ائتم النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، وأتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عليه السلام، فباتوا حتى أصبحوا، نزل جبريل فصلى بهم ركعتين يطيل فيهن القراءة. قال أبو بكر: هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة قصة المعراج، وقالوا في آخره قال الحسن: فلما زالت الشمس نزل جبريل إلى آخره، فجعلوا الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا. عن الحسن وعكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك. وهذه القصة غير محفوظة عن أنس، إلا أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. يعني أن الحديث لا يثبت من جهة السند، ولكن المثل صحيح. نعم، لا متن، إيه المتن دلت عليه أحاديث أخرى كثيرة من الجهر والمخافتة، يعني الجهر في الحديث السابقة واللاحق، والجهر في الظهر الإسراء في الظهر والعصر، والجهر في المغرب والعشاء والفجر في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الفجر كذلك في الجمعة يجهر فيها، وفي العيدين. حديث جبريل قصة الإسراء والمعراج فيها حديث صحيحة، لكن ما فيها الجهر والمخافتة في الصحيح. نعم، العلة أقول الرسالة الله يعفو عنك. نعم، الرسالة العلة من جهة السند، من جهة السند ما ذكره هنا، ذكر مؤلف تكلم عليه عندك إشكال عليه عندك. الحديث ضعيف، وانظر إعلال المصنف آخر الحديث. ها؟ الحديث ضعيف، وانظر إعلال المصنف آخر الحديث. قال أنه لا يثبت من جهة السنة، بس ما ذكر سبب الله أحبك. فجعل الخبر في هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن. وعكرمة. خلاص، هذا هو الرسالة، مرسلا عن الحسن، ولكن فجعل الحسن كلام المؤلف على كلام أبو بكر. إيه كلام هذا في. شو يقول فجعل الحديث؟ فجعل الخبر في هذا الموضع في إمامة جبريل مرسلا عن الحسن وعكرمة ابن إبراهيم، أدرج هذا القصة في خبر أنس بن مالك. نعم، يكون ضعيف. فكمل. وهذه القصة غير محفوظة عن أنس. نعم. إلا أن أهل القبلة لم يختلفوا أن كل ما ذكر في هذه الخبر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة فكما ذكر في هذا الخبر. نعم، الحديث مرسل حسن وعكرمة، والمرسل ضعيف فلا يثبت، ولكن يعني الزيادة التي فيه هي المخافتة والإسراء، والمخافتة والإسراء ثابتة في الحديث السابق كما سبق، النبي كان يسر في الظهر والعصر ويجهر في المغرب والعشاء والفجر. وأما قصة المعراج والإسراء بالنبي فهذه ثابتة في أحد الصحيح، غير هذا الحديث المرسل. قوله الإسراء والمخافة، وش الإسراء اللي عندها ذكر الباب؟ لا، الإسراء والمخافة عن المتن، كان نزل جبريل فكان إيش؟ نعم، هذه خافتة، خافت على يعني جالس في هذا الحديث، الحديث ضعيف لكن خافته ثبت في الحديث السابقة الصحيحين، أنه يخافت وأن الصحابة يعرفون قراءة باضطراب لحيته وبجهر بالآية أحيانا. في موضع آخر قال فصلى، كم موضع الآن؟ قال فصلى، فجاء جبريل فنزل فصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المغرب.